جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: شيخنا الكريم، هل يسمع الميت كلام الأحياء والسلام عليه؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. الذي ورد أنه يسمع قرع النعال عندما يدفنونه وتعاد إليه روحه، فإنه يسمع قرع نعالهم وهم منصرفون من عنده. هذا هو الذي ورد. وأمور الآخرة كما هو معلوم غيب، لا يتكلم فيها إلا بدليل، فهذا هو الذي ورد. وأما كونهم يسمعون أو يعلمون عن ما يجري في الدنيا لا يقال بذلك، بل جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. يقول: هل يجوز أن يتمنى المرء الموت في المدينة أو في مكة؟ يتمنى الإنسان الموت على حالة طيبة في أي مكان، لأن كونه يختم له بخاتمة السعادة في أي مكان هذا هو المهم، هذا هو المهم. وكما جاء عن بعض الصحابة: الأماكن المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله، الذي يقدس الإنسان عمله. وإلا فكم من يعني خبيث يقبر في الأرض المقدسة ولا يستفيد شيئا من دفنه فيها، وكم من طيب يكون في بلاد خبيثة ولا يضره خبث تلك البلاد. ولكن المهم هو الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هي التي يعني يكون فيها يعني تحصيل الثواب، وخلاف ذلك يكون فيه تحصيل أو حصول العذاب والعقاب. يقول: هل عذاب القبر يظهر لبعض الناس الأحياء؟ لا ندري يعني، ولا يصدق بكل ما يقال يعني من بعض الناس، يعني يكون هي يجري أو يذكر شيء يعني بين وقت وآخر يحصل قصص أن إنسان رأى كذا ورأى كذا وما إلى ذلك، فلا يصدق يعني كل ما يقال، ولا يقطع بحقية ما يقوله يعني بعض الناس إلا ما جاء فيه نص. إذا وجد نص فعند ذلك لا بد من التعويل عليه إذا كان ثابتا. نعم. يقول: أثابك الله، قوله عليه الصلاة والسلام عن ضمة القبر: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، ما المراد بضمة القبر وتنال من؟ ضمة القبر يعني اللي فيه أنها تختلف أضلاعه، اللي جاء في الحديث أنه يعني يضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه. لكن هذا الذي حصل يعني لهذا سعد أنا ما أعرف يعني شيء في ثبوت هذا الأمر، وإنما يعني اختلاف الأضلاع وضم الأضلاع يعني هذا إذا كان يعني معذبا، أما إذا كان منعما فيفتح له يعني يفسح له في قبره وينور فيه ويفتح له باب إلى الجنة، فلا يعني يعني هذا الذي ذكر أنا ما أعرف يعني شيء عن ثبوته يعني، وإنما ضمة القبر وحصول الضرر فيه إنما يكون لمن يكون على غير حالة طيبة. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أولى الناس بكل خير، وهم الذين يعني لهم من الفضل ما ليس لغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: بارك الله فيكم، ما معنى قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بأن يثبتهم على الإيمان وعلى التوحيد وإخلاص في الدنيا، وكذلك إذا سئلوا في القبر يجيبون بالجواب الحسن الذي تكون النتيجة بعده أنه يفتح الباب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. الرجل الذي من بني إسرائيل وقال لبنيه: حرقوني ثم ذروني، هل هو شاك في قدرة الله؟ هذا هذا يعني قال فيه بعض أهل العلم أن هذا يعني قال ما قال بسبب الذعر والخوف والوجل، وهو مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح، الذي يعني كان فقد دابته نام ودابته عليها طعامه فاستيقظ وإذا ما هي عنده، وإذا في في في في خلا ولا عنده يعني شيء، فجلس تحت تلك الشجرة ونام، وإذا لما استيقظ وإذا هي واقفة على رأسه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قالوا فهذا مثل هذا، هذا قال كلاما أخطأ فيه من شدة الخوف، وهذا قال كلاما أخطأ فيه من شدة الفرح. يقول بارك الله فيكم، هل ثبت أن من أسئلة القبر يسأل الميت وما إمامك فيجيب القرآن إن كان مؤمنا؟ ما نعلم في هذا دليل، لا أعلم دليلا في ذلك، وإنما الأسئلة ثلاثة، يعني يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول هل كل الناس يسألون في القبر حتى الأنبياء والرسل؟ معلوم أن الأنبياء والرسل هم الذين يسألوا عنهم، يعني السؤال في القبر عن عن عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عن عن الرب والدين والنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسأل عنه الأموات في القبور، يسألون عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وكذلك بالنسبة للمرور على الصراط، هل هو خاص بالمسلمين أم جميع الخلق يمرون عليه؟ جميع الخلق يمرون عليه، لكن يعني الذين هم من أهل النار ومستحقون النار يعني يرمون فيها، اللي هم الكفار، لأنه لا سبيل لهم إلا النار فهم يرمون فيها، لكن الذين يعني فيه يعني أمل نجاة وسلامة ممن يكون عنده إيمان وإسلام، هؤلاء اللي يمرون عليه. ولهذا يعني الأنبياء على الصراط يقول اللهم سلم سلم، يعني سلم يعني من كان يعني مسلما واستحق النار ألا يدخل النار بأن يعني ينجو منها، أما الكفار فإنهم لا يمرون في طريقهم إلى الجنة، لأن الصراط في الطريق إلى الجنة، وأولئك لا سبيل لهم إلى الجنة، ما عندهم إلا أنهم يرون في النار ويقعون فيها، وإنما الذين يمرون عليها يعني المسلمون على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاوز الخيل، ومنهم من يمشي أشد الرجال، ومنهم من يزحف زحفا، وهكذا كما جاء بيان ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبعث الناس يوم القيامة من قبورهم عراه، هل هذا لجميع البشر أم استثني من هذا من هذه الحال الأنبياء؟ لا أعلم يعني دليل، لكن جاء أول من يكسى إبراهيم. يقول الناس الذين لم يبلغهم الدين دين الإسلام وماتوا على ما هم عليه، ماذا يفعل بهم في القبور؟ يعني ورد في السنة أنهم يمتحنون، يعني فإن أجابوا يعني بالجواب الحسن فهم على خير، وإن أجابوا بخلاف ذلك فهم على شر. ما جاء في كتاب الروح لابن القيم رحمه الله حول سماع الأموات للأحياء، هل هو صحيح؟ ما نعلم أن شيء يدل على ذلك، لأن هذه أمور غيبية لا بد فيها من دليل، والشيء الذي ورد يقتصر عليه، والشيء الذي لم يرد يسكت عنه. وكتاب الروح لابن القيم هو لا شك لابن القيم، وهو كلامه وأسلوبه، لكن فيه يعني أشياء يعني غريبة مما يفيد أنه يعني كتبه أولا، وأن ذلك كان في بداية ما كتب. ولهذا يعني أذكر مثالا واحدا في كتاب الروح لابن القيم، أنه لما جاء عند الفرق يعني بين النفس والروح، وأن نفس الإنسان وروحه، النفس تطلق إطلاقات والروح تطلق إطلاقات، قال وتطلق النفس على الدم السائل. قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. وفي الحديث يعني ذكر أنه حديث مع أنه ليس هناك حديث في هذا. وهو نفسه ذكر في كتابه زاد المعاد, زاد المعاد لما ذكر يعني أن الذي لا روح فيه إذا مات لا ينجس الماء مثل الذباب ومثل الجراد ومثل يعني الحشرات, يعني إذا وقعت في ماتت في الماء لا تنجسه. وذكر ذلك بمناسبة ذكر الحديث أن الذباب إذا وقع في الشراب فإنه يغمس يعني حتى يظهر الداء الذي في الجناح الثاني, لأنه ينزل الجناح اللي فيه الداء ويرفع الجناح اللي فيه الدواء. فأمر الرسول فأمر بغمسه حتى يقابل الدواء الداء. وقال أن يترتب على ذلك أنه يموت, ومع ذلك الرسول أمر باستعماله. وما يعني قال أنه تنجس لأنه مات في ذباب, لأنه إذا مات في ماء حار إذا غمس يموت, فإذا وقع في ماء حار وغمس فيه فإنه يموت, يعني ذلك الذباب. عند شرح الكلام على هذا الحديث قال وأول من عرف عنه أنه تكلم في الإسلام بعبارة ما لا نفس له سائلة إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها. فهذا كلامه في زاد المعاد, وذاك كلامه في كتاب الروح. كتاب الروح قاله في الحديث, وهنا قال هذا من أوليات إبراهيم النخعي, وأنه ما سبقه أحد لهذا التعبير. نعم. يقول هل الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة من علامات حسن الخاتمة؟ ورد فيه حديث حسنه بعضهم وتكلم فيه بعضهم, هو فيه كلام يعني الحديث يعني, وقد ذكر أو أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري عند الموت يوم الاثنين, عند الموت يوم الاثنين الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مسؤول عن موت الاثنين عن يعني عن صيام الاثنين, قال ذاك يوم ولدت فيه. فتعرض للحديث الذي فيه الموت يوم الجمعة وقال إنه بإسناد ضعيف, وقد حسنه بعض أهل العلم. نعم. يقول وهل مجرد الموت في المدينة من علامات حسن الخاتمة؟ لا, كم من يموت المدينة وهو من أسوأ خلق الله. ليس كل من مات في المدينة يكون طيب, ليس كل من مات في المدينة يكون طيبا, هذا شيء معروف. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أن الدجال إذا نزل في أطراف المدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات, فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. يعني معناه المدينة مو معناه أن ما فيها إلا الخيار, فيها الخيار والأشرار. من كان في حياته ينكر الغيبيات والبعث ثم عند موته قال لا إله إلا الله هل تنفعه؟ إذا كان إذا قال لا إله إلا الله يعني ويعني شهد الله وأن محمد رسول الله وأقر بما بمقتضى ذلك ومن ذلك الغيبيات ينفعه. يعني مثل ذاك الكافر الذي اليهودي الذي الشاب الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وعرض عليه الشهادة ونظر إلى أبيه فقال أطعب القاسم فشهد له محمد رسول الله ومات, فصار يعني لم يتمكن من العمل لأنه شهد لا إله إلا الله ومات, فنفعه ذلك. صلى الله عليكم. ذكرتم أن من لم يبلغه الدين يمتحن, فهل والد النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنون في الآخرة؟ والد الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على يعني أنهم لا يمتحنون, لأنه جاء في القرآن أن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى, وجاء في تفسيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأل ربه أن يزورها فأذنه بالزيارة وأن يستغفرها فلم يأذن له, فلم يأذن له يعني بالاستغفار. وكذلك بالنسبة ل يعني والد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إن أبي وأباك في النار, يعني فهذا يدل على أنهم يعني كانوا على يعني دين إبراهيم, وكان دين إبراهيم موجود, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام. فيعني فيكون يعني معنى ذلك أن الرسالة موجودة, وأن رسالة أن الرسالة السابقة يعني كانت موجودة يعني في في في الذين كانوا عند بعثته أو قريبا من بعثته صلى الله عليه وسلم. يقول أحسن الله إليك, جاء في بعض الأحاديث أن ضرس الكافر يكون كالجبل, فإذا كانت هذه ضرسه فكيف بجسده؟ هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح, قال مثل جبل أحد, يعني ضرس الكافر مثل جبل أحد, فإذا كان هذا ضرسه جسمه يعني لا يعلم يعني كبير جدا, وأهل النار يعني تضخم أجسادهم, ويعني وقد قال الله عز وجل وقودها الناس والحجارة, يعني النار وقودها الناس والحجارة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن ما بين منكبي الكافر مثل ما بين مكة وقديد, يعني أكثر من 100 كيلو, يعني هذه المسافة اللي بين منكبيه, وإذا حجمه يعني حجم ضخم جدا. وأهل الجنة أيضا إذا دخلوا الجنة يدخلون على أكبر من أحجامهم الموجودة, وأنهم يدخلون وهم طولهم 60 ذراعا على على على طول أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. أهل الجنة يدخل الجنة وطول واحد منهم 60 ذراع, كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجسام أهل الجنة تضخم حتى تكون على صورة آدم 60 ذراعا في السماء, وأولئك تضخم أجسادهم حتى تكون يعني ضرس الكافر مثل جبل أحد كما في صحيح مسلم. وكذلك أيضا ما بين منكبيه ما بين مكة وقديد الذي هو أكثر من 100 كيلو. نعم. هذا يسأل حين البعث, حين البعث هل تكون الأجساد صحيحة أم تبعث الأجساد بأسقامها وأمراضها التي كانت في الدنيا؟ يعني الأجساد التي دفنت هي التي يعني تحيا, لكن لا يعني ذلك أن من كان يعني مات وهو هزيل لا يتحرك أنه يخرج يعني كذلك, وإنما يعني يخرجون ويساقون إلى المحجر, ومعنى ذلك أنهم يعني يتحركون, يعني وأنهم يعني أن من مات وهو يعني في حالة ضعف لا يستطيع أن يجلس لا يقال أنه يبعث وهو على هذا الوضع الذي ما يستطيع أن يجلس. يقول ما حكم من أنكر عذاب القبر؟ من أنكر عذاب القبر هو كافر, لأن الحديث متواترة, بل قد جاءت في القرآن أن يعرضون عليها غدوا وعشية, ويوم تقوم الساعة يدخلوا على فرعون أشد العذاب. هل جاء ما يدل على أن النار في الأرض والجنة في السماء؟ الجنة في السماء وسقفها عرش الرحمن كما جاء ذلك في الحديث, وأما النار يعني فالله تعالى أعلم. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني في يعني رأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام, والله عز وجل على كل شيء قدير, يعني تكون في الشيء الذي شاء الله أن تكون فيه. إذن يقال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني في منامه يعني الجنة, ورأى يعني بعض أصحابه الذين يعني لهم يعني مساكن في الجنة, مثل القصر الذي رآه لخديجة من من من من من قصب لا يعني لا صخب فيه ولا كذا, وكذلك يعني كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالجنة وأنه رأى فيها كذا وكذا فإنه يعني حق ويجب التصديق به, لكن لا يعبر بالدخول. الله أعلم. لا تذكر لا تذكر لفظ يعني. وإن كان يعني الرؤية المنامية كما هو معلوم يعني رؤية الأنبياء حق، ولكن الرؤى منها ما يكون جاءت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وأنه رأى يعني من ينعم ورأى من يعذب، وهذه رؤيا يعني منامية. ومعلوم أن الرؤى المنامية يحصل فيها أشياء يعني بخلاف ما يحصل في اليقظة، يعني لا تحصل في اليقظة ولكنها تحصل في المنام، وبعضها يكون مطابقا يعني ما يرى في المنام يكون مطابقا لما رؤية في المنام، يكون في اليقظة مطابق لما يرى في المنام، وبعضها يكون ضرب مثال. وقصة صاحب يوسف مثال للأمرين، لأنه رأى يعني أحدهم يسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلى فتأكل الطير من رأسه. فالأول يعني رؤية مطابقة في اليقظة مطابق لما حصل في المنام، رأى يعصر خمرا وفي اليقظة يعصر خمرا، والآخر ضرب مثال، وذلك أنه رأى يعني أنه تأكل الطير من رأسه، وصار التعبير أنه يصلب ويكون يعني مرتفع في خشبة ثم يتطير ويأكل من رأسه من الدم الذي كان يعني مقطع الرأس، سواء في الرأس أو في أصله. هذا ضرب مثال، وهذا يعني وهذا حقيقة. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في كتاب التعبير للبخاري ذكر أحاديث كثيرة، منها ما هو ضرب مثال يعني يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك الذي فيه أن رأى سوارين من ذهب بيده قال فنفختهما وطارا، وصار تأويل ذلك خروج المتنبئين الذين تنبأوا يعني في زمانه عليه الصلاة والسلام وأهلكهم الله. نعم. يقول هناك يعني ما ينشر من تسجيل في أصوات ويقال بأن هذه أصوات من يعذب في القبر، ما صحة هذا؟ أنا قلت لا يصدق كل ما يقول في ذلك، لا يصدق كل ما يقال أبدا. كذلك توجد أفلام تصف عذاب القبر، فما حكم مشاهدتها؟ أبدا لا أقول لا تشاهد، هذا كله يعني ما يجي في القبر أمور غيبية، وأصحاب هذه الأفلام يعني إنما يأتون بتخيلات في الغالب. يقول بارك الله فيكم، ما معنى قول الرجل بعد الصلاة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسولا؟ يعني هذا معنى واضح، يعني ذاق ورد في صحيح مسلم حديث العباس ذاق طعم الإيمان مرضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فهو يعني يفيد بأن الله ربه وأنه يعني معبوده، وكذلك يعني الإسلام هو دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، يعني وأنه يعني مؤمن بذلك مصدق بذلك فرح بذلك مسرور بذلك. نعم. يقول في بلادنا عادة وهي إذا مات أحد وكان له قريب خارج البلد فإنهم ينتظرونه فيبيتونه ليلة وربما ليلتين، فيجتمع الناس في بيت الميت لتأنيس أهل الميت، فيغتنم الدعاة والأئمة اجتماع الناس فيحضرون ويعظون الناس ويعلمونهم، فما حكم هذا المبيت وما حكم ما يفعله الدعاة؟ والله تأخير يعني الموتى بمدد يعني ما ينبغي، ولكن إذا كان يترتب عليه مصلحة وفيه فائدة وأنه يعني يكثر المصلون عليه ويأتي الناس للصلاة عليه يعني فنرجو أن لا يكون بذلك بأس. وش الثاني؟ ما يفعله الدعاة اغتنام هذه الفرصة، يعني كونهم يأتون ويعزون يعني ويصبرون ويثبتون ويعني يقولون قول الحسن وقول الطيب، ولكن لا يصير مآتم، يعملون مآتم مثل بعض الناس يسوون مآتم، وهذا غير جائز، وإنما يعني يأتي الإنسان يعني يزورهم وهم أيضا لا يجدون شيئا يلفت الأنظار وإنما يكون في بيوتهم ومن جاء إليهم وزارهم ويعني ودعا لهم ودعا لميتهم دعا لميتهم بالمغفرة ولهم بالصبر والاحتساب يعني فهذا يعني هذا يعني شيء طيب. وأما يعني يكون ما يفعله الناس من مآتم وبعضها يعني يجيبون قرى يقرؤون ويهدون ثواب الأموات وما إلى ذلك فهذا عمل يعني غير صحيح. وإذا جاء الإنسان وذكرهم يعني وزارهم وقال إن يعني هذا طريق يعني طريقا يعني يسلك كل أحد والموفق ومن يستعد لذلك اليوم لا بأس بذلك، لكن لا يتخذ يعني معنى ذلك أن يعني إلقى كلمات ومحاضرات وما إلى ذلك. يقول: من نزل المدينة أياما ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون آثما؟ أصلا ما هو بواجب، لأن زيارة القبور ليست واجبة وإنما هي مستحبة، ومن جاء المدينة يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يحصل منه ذلك أو حصل له يعني ما تمكن فإنه ما ترك أمرا واجبا. من كان يسكن في مكة والإثم إنما يكون لترك الواجب. نعم. من كان والرسول صلى الله عليه وسلم له ميزة يتميز بها عن غيره، وهو أن كل يصلي ويسلم عليه من كل مكان والملائكة تبلغه، ما هو معناه أنه خاص عند قبره، بل يعني من صلى وسلم عليه في كل مكان وصل ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الملائكة، كما قال: لا تتخذوا قبري عيد، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني هذا لما قال لا تتخذوا قبري عيدا أتى بما يغني عن ذلك وما يعوض عنه، وهو أن الإنسان لو صلى وسلم من كل مكان فالملائكة تبلغه. وكذلك الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام عليه الصلاة والسلام. من كان يسكن في مكة ولكن خارج حدود الحرم هل عليه طواف وداع؟ إذا كان يعني المباني متصلة، إذا كان المباني متصلة فهي من مكة، يعني ولو خرجت من الحرم مثل المدينة، إذا امتدت المباني وخرجت عن الحرم يطلق عليها اسم مدينة، لكن اللي خارج الحرم ما قال له حرم لكن قال له مدينة. فكذلك يعني الأشياء التي يعني متصلة يعني بالبنيان مثل التنعيم والمباني التي متصلة به هذه قالها مكة، لكن الذي سيذهب إلى الجموم أو يذهب إلى أماكن أخرى عليه طواف وداع ولو كان قريبا. يقول: من أراد أن يحجج أحد والديه فمن يبدأ بمن يبدأ، بالأم أم بالأب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أن يعني الأم مقدمة على الأب في البر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قال أمك ثم قال أمك ثم قال أمك ثم قال أبوك،